الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان الشيء من أنواع السحر. تقدم في الدرس الماضي حكم السحر وما جاء فيه من الوعيد والعقوبات الدنيوية والأخروية، وأن السحر كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين، فوجوده في هذا العصر لا يستنكر، فالواجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يجدوا ويجتهدوا في تحذير الناس منه، تنفيرهم عنه، وبيان خطره وخطر الذهاب إلى أهله حتى يحذروه. ثم عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب، هو باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب بعض الصور التي يطلق عليها تسمى سحرا، وهي تختلف من حيث الحكم، تختلف من حيث الحكم. فقد يطلق السحر على السحر المعروف الكفر الذي فيه استعمال الشياطين ولا يتوصل إليه إلا بالشرك، ويطلق السحر على أمور محرمة كالذي يسحر ببعض الأدوية والعقاقير ونحوها، وهذا كما يقول الشافعي رحمه الله إن هذا النوع من السحر الذي ليس فيه شرك وليس فيه استعانة بالشياطين ولا صرف العبادة لغير الله أن هذا لا يعد كفرا، ولكنه من أنواع الفسوق والكبائر. ويطلق السحر على بعض كبائر الذنوب، يطلق السحر على بعض كبائر الذنوب كالنميمة، وكالطيرة والتشاؤم ونحو ذلك. وقد يطلق السحر على شيء مباح، يطلق السحر على شيء مباح حلال. فهذا الباب مفيد لطالب العلم حتى لا يظن أن كل ما أطلق عليه الشارع سحر أنه ذلك السحر الذي فيه استعمال الشياطين، أو ذلك السحر المخرج من الملة الذي قال الله عز وجل فيه: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثم قال أحمد، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، هذا له لقب مشهور به وهو غندر، وغندر هذا في الغالب يروي عن شعبة، فهو من ألزم الناس وألصق الناس بشعبة، وذلك أن شعبة كان زوج أمه فلازمه 20 سنة. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، يعني الأعرابي، معروف من علماء اللغة. حدثنا عوف، حدثنا حيان بن العلاء، ويقال حيان أبو العلاء. حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه، يعني قبيصة بن مخارق، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. إن العيافة المقصود به هنا عيافة الطير، عيافة الطير. ما معنى عيافة الطير؟ قال عوف: العيافة زجر الطير، يعني واحد يريد أن يخرج مثلا إلى تجارة، يريد أن ينكح امرأة، يريد أن يعمل عمل، فيأتي إلى طير على شجرة على جدار ثم يزجر هذا الطير، بمعنى يثير ويحركه، يرميه بحصاه ولا يصفق بيديه أو كذا، فينظر إن طار الطائر جهة اليمين فمعناه أن هذا المشروع مشروع يمن وخير وبركة فيذهب إليه، وإن انطلق هذا الطير إلى جهة الشمال إذن هذا مبعث للتشاؤم وأن هذا المشروع مشروع سيء ولا يصلح، وإن ذهب أمام أو خلف فربما يظهر أنه يعني يعيد الكرة مرة أخرى. هذا معنى العيافة ومعنى زجر الطير، يعني تحريكها بهذا القصد، وهي التي أبدلنا الله عز وجل عنها بماذا؟ بالاستخارة. أبدلنا الله عنها بالاستخارة والحمد لله. وهذا كما نلاحظ تعلق بالوهم. الطائر ليش راح يمين؟ لماذا ذهب يسار؟ هذا مزاجه، الله أعلم ليش راح يمين وراح شمال، له دار عنك ولا عن مشروعك ولا يعرف خطيبتك ولا يعرف ولا شيء مما أنت تتخيل وتظن أنه ذهب يمينا من أجله ولا ذهب يسارا من أجله. هو طائر من الطيور، فالمقصود أن هذا الزجر من باب التعلق بالوهم، تعلق بالخيال، لا علاقة لا عقلية ولا حسية ولا شرعية بين اتجاه هذا الطائر وبين نتيجة العمل الذي ستقوم به. ولهذا تسمعون عن كثير من العلماء لما يحذر من مظاهر الشرك وكذا في الغالب يضيفون عليه كلمة الخرافة، الشركيات والخرافات، ولا لا؟ لأنها أوهام، كلام باطل لا حقيقة له، لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل ولا من جهة الحس. وهكذا الشيطان يلعب بأوليائه. إن العيافة والطرق، والطرق الطرق يعني الخط في الأرض، الخط في الأرض، لأنه الواحد لما يجي يخط في الأرض كأنه يطرق الأرض. قال: الخط يخط بالأرض، يعني كان عند الكهان عند العرافين طريقة يدعون من خلالها معرفة الأمر الغيبي، فذكر بعض أهل العلم أنه يخط خطوط عشوائية في الأرض، يخط خطوطا عشوائية بدون عدد معين، ثم يبدأ يمسح اثنين اثنين اثنين اثنين سواء، فمثلا بقي خط فردي فهذا العمل جيد أو أنه سيحصل لك خير، وإن بقي مثلا عدد زوجي شفع اثنين فهذا العمل ليس بجيد، وهكذا يعني. هكذا ذكر بعضهم الله أعلم. وهذا أيضا من التعلق بالأوهام، فإذا كان هذا الكاهن يخبر ببعض المغيبات وتقع فهو يتلقى عن طريق الشياطين، لكن يجعل هذه الخطوط من باب التمويه، لأنه لو يقول لو الناس عرفوا أني أنا أتعامل مع الشياطين فلن يأتوا إلي، فهو يوهمهم أنه إنما يطلع على هذه الأشياء عن طريق هذا الخط. وهكذا القراءة في الكف والنظر في الفنجال ونحوها، كل هذا من باب التمويه. فهؤلاء الكهنة إنما يتلقون عن إخوانهم من الشياطين، لكن يوهم أنه يطلع على هذه الأمور من طريق القراءة في الكف أو الخط في الأرض أو نحو ذلك. والطيرة، الطيرة مصدر على وزن فعلة، تطير طيرة، تطير تطيرا، فكأنه يقول والتطير والتطير. التطير التشاؤم بالطير، التشاؤم بالطير، وهذا والله أعلم أعم من العيافة. العيافة أن يزجر الطير، يقصد إلى الطير فيزجرها، يحركها. سلام. أما الطيرة فيتشام مما يرى أو مما يسمع، فمثلا يمشي وإذا بالطائر متجه إلى جهة اليسار، وما حرك الطائر ولا، لكن هو يمشي وإذا الطائر متجه إلى جهة اليسار، إذا تشام. واضح؟ أو وعم من ذلك التشاؤم أيضا بغير الطيور، تسمى طيرة، تسمى تشاؤم، يسمى. فصار التطير يعني أعم من جهة أنه يطلق على التشاؤم بالطيور سواء زجرها أو لم يزجرها، أو التشاؤم بشكل عام، أو التشاؤم بشكل عام، وإن لم يكن تشاؤمه بطائر. سمع كلمة يعني أراد أنه مثلا يذهب إلى تجارة، يخرج لتجارة، وإذا يسمع واحد يكلم صديقه، اثنين يتكلمان، يقول سمعت عن فلان والله غرقت سفينة البضاعة حق اللي في البحر، سمعت فلان مخزنه كله انحرق. فهذا تطير بهذه الكلمة. يعني إيش تطير هنا؟ ما في طيور، لكن مقصود بالتشام، تشام. قال إيه لا لا أعوذ بالله، أجل خلاص اليوم لن نعقد الصفقة، مدام هذه السيارة سفينة غرقت، وهذا مخزن انحرق، وذاك أسهمه خسرت، أجل هذا أعوذ بالله يمشون، لن نعقد ولا صفقة. فهكذا أيضا هذا كله من الجبت، يعني من السحر، من السحر. هذا معنى قوله من الجبت، يعني من السحر، فهي من أنواع السحر لأنها تعلق بأشياء خفية، والسحر الشيء الخفي، فلا علاقة، لا علاقة بين العيافة وبين الطرق وبين الطيرة وبين نتائج ما تصبو إليه وتأمله من هذا العمل الذي ستقدم عليه. لكن هو الشخص يتوقع أن هناك في علاقة خفية بين هذا الطير وبين عمل الذي يريد، بين هذه الخطوط وبين الشيء الذي يريد، بين حركة الطيور أو هذا الكلام الذي سمعه وبين نتيجة عمله. يرى أن فيها علاقة، لكن هذه العلاقة ما لها علاقة، خفية، فلهذا سميت سحرا. وهذه الأنواع من أنواع الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ من أنواع الشرك الأصغر، من أنواع الشرك الأصغر. اللهم إلا في حالة، وهي إذا اعتقد أن هذه الأشياء مؤثرة بنفسها، هي تملك التأثير في النفع والضر، فهنا تكون شركا أكبر، لكن الغالب عليها أنها من صور الشرك الأصغر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الخط، سئل عن الخط، أنه قيل أن قوما يخطون، فقال كان النبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل على أن نبي من الأنبياء السابقين كان يخط في الأرض، ولكن النبي إذا فعل شيء في الغالب هو يفعل عن طريق من؟ عن طريق الوحي. فهذا خاص بذاك النبي، خاص به لأنه يتلقى عن طريق الوحي. أما هؤلاء الكهان والعرافين والعرافون فإنهم يخطون من باب الدجل والتمويه. ثم فسر الجبت، قال الجبت قال الحسن عن البصري رنة الشيطان، رنة الشيطان، الرنة الصوت، وضيفت إلى الشيطان لأنه هو الذي يدعو إليها ويزينها. ويدخل في رنة الشيطان، يدخل فيه النياحة، النياحة على الميت، لأن هذا الصوت الذي يزينه ويرغب فيه ويوز إليه هو الشيطان. ويدخل فيه أيضا الغناء لأنه وحي الشيطان ويزينه للناس الشيطان. فالأصوات التي تضاف، يعني الأصوات المنكرة تضاف إلى الشيطان لأنه هو الذي يزينها للناس ويأمر بها. قال الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استفزز من استطعت منهم بصوتك، يعني صدهم عن السبيل بما تزينه لهم من الأصوات التي حرمها الله. فيدخل فيها كل صوت حرمه الله، النياحة والمزامير وغيرها. ثم قال ولي أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، يعني بدون تفسير عوف وما بعده، بدون تفسير عوف وما بعده. أما عند أحمد فالمسند يعني الذي هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والتفسير. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود. من اقتبس يعني طلب والتمس وتعلم، من اقتبس شعبة يعني حظا ونصيبا، من النجوم يعني من علم النجوم، من علم النجوم السلام، فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، يعني كل ما تعلم شعبة وازداد شعبة كلما ازداد نصيبه من تعلم السحر والعياذ بالله. من اقتبس شعبة من النجوم، علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم التسيير، علم التسيير تسين يا يا را تسيير، يعني علم سير النجوم حركة النجوم دخولها وخروجها. وهذا العلم يراد به معرفة، يراد به الاستدلال بالنجوم على الأشياء التي تنفع الناس، مثل الاتجاهات، معرفة الاتجاهات وعلامات وبالنجم هم يهتدون، جعل في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبولا لعلكم تهتدون وعلامات. فكما يستدل بالجبال وبالأنهار والأودية كذلك أيضا هذه علامات أرضية يستدل أيضا بالعلامات العلوية وهي النجوم. فهذه النجوم تعرف بها الاتجاهات وهذا أمر واضح. كذلك أيضا يعرف بها مواعيد دخول الفصول وخروجها، مواعيد البذر والزراعة والأمطار والسيول ونحو ذلك. فهذا النوع من العلم لا حرج فيه، ففيه مصالح للناس في حركتهم، في اتجاهاتهم، في صلاتهم، في قبلتهم، في أسفارهم، ومصالح لهم في زراعتهم ونحو ذلك. هذا النوع الأول هو كما قلنا جائز ولا حرج فيه. النوع الثاني علم التأثير. علم إيش؟ التأثير، يعني أن يعتقد أن لحركة النجوم تأثيرا فيما يجري في الأرض من حياة وموت وسعادة وشقاء وغنى فقر ونحو ذلك. فهذا التنجيم المحرم الذي لا يجوز. ويدخل فيها الآن المعروف بالشيء بالأبراج، موجودة للأسف في كثير من الصحف والمجلات وبعض البرامج، إنه من ولد في برج كذا فطبيعته كذا ومصيره كذا وسيسعد وسيكون إنسان مرح ولا سيكون إنسان سيء وإلى آخره. فهذا من هذا العلم المقصود هنا، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وهو علم التأثير، أن يعتقد أن لهذه النجوم أثراً في حياة الناس أو موتهم أو سعادتهم أو شقاوتهم. وتذكرون لما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي صح عن أنس أنه قال لو عاش إبراهيم لكان نبيا، قالوا هذا له حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه لما مات إبراهيم صادف ذلك اليوم الذي مات فيه كسوف الشمس، فماذا قال الناس؟ كسفت الشمس لموت إبراهيم. جعلوا علاقة بين كسوفها وبين موت إبراهيم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ما لها علاقة بموت أحد ولا حياة أحد. وهكذا هذه النجوم بشكل عام لا طلوعها ولا غيابها. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فإذا هذا فيه تحذير من التنجيم، من علم التنجيم، التنجيم الذي فهمنا معناه وهي أن هذه النجوم تؤثر فيما يقع من الحوادث الأرضية. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من عقد عقدة ربطة مثل حبل، مثل شعر، خيوط ونحوها، ثم نفث فيها فقد سحر. النفث معروف، وهو إخراج الهواء من الفم مع شيء من الريق، شيء خفيف من الريق. فعندنا نفخ وهو الهواء فقط، هذا نفخ، وعندنا نفث هواء مع شيء من الريق، وعندنا التفال أو النخامة، هذه تكون أغلط. فقد ثم نفث فيها، يعني من أجل السحر، ينفث فيها من أجل السحر. فقد سحر من عقد عقدة ثم نفث فيها، يعني بقصد السحر. أنت مثلا عندك حبل ربطته ثم نفخت فيه، لكن بقصد أنك رأيت عليه مثلا غبار ولا رأيت شيء فنفخت من هذه الجهة، يدخل في النهي؟ لا، إنما المقصود العقدة والنفث التي يراد بها إيه؟ يراد بها السحر. وهذا كثير ما تستعمل في سحر الصرف والعطف. فعشان يمنع رجل من امرأته يعقدون له عقد، من أجل أن يحبب هذا الرجل هذه المرأة يعقد عقد، وهكذا. فكثيرا ما يستعمل هذه العقد تستعمل في هذا الباب للأسف. فقد سحر، يعني أتى نوع من أنواع السحر، وهذا في الغالب يكون عن طريق استعمال الشياطين. هذا النوع هو في الغالب هو سحر الشياطين الذي لا يتوصل إليه إلا بالشرك بالله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات يعني اللواتي يعقدن العقد وينفثن فيها، فيكون هذا النفس وهذا الريق خبيث، تلبس بهذه الروح الشيطانية والعياذ بالله، فيحصل بها التأثير إذا أراد الله ذلك. وهذا السحر العقد سمعت من شيخ باز رحمه الله أنها تحل ويقرأ عليها، إذا وجد الواحد عقدة فيفك هذه العقدة ويقرأ عليها المعوذتين ما تيسر يعني من القرآن، فإن هذا يبطل سحرها. لكن يعني أنا ما أعرف شيء في هذا المأثور، فالله أعلم. هل يعني إذا فكت مجرد الفتح بدون قراءة هل يبطل السحر أو لا بد من القراءة؟ الله أعلم. وبعض أهل الخبرة في هذا الباب يقول: لا تحرق هذه العقد، لا تحرق هذه العقد، لأنه أحيانا هؤلاء السحرة يعني يجعلون نظام هذا السحر أنه إذا أحرق يعني صار قوي جدا تأثيره على المسحور، يكون هذا مجرب لأنه تأثيره يكون أشد، فلا يحرق لكن يفك، تفك العقد، تحل العقد. ولعله إذا قرأ عليها ونفث فيها لعل إن شاء الله يبطل ما فيها. ومن سحر فقد أشرك، ومن سحر فقد أشرك، لأنه لا يتوصل إليه إلا بصرف العبادة لغير الله. ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، تعلق يعني علق شيئا بقصد جلب الخير أو دفع الشر، كتعليق التمائم مثلا، تعليق الحروز، تعليق العين الزرقاء، تعليق رأس غزال، تعليق جلد ذيب، تعليق، الناس يعلقون أشياء كثيرة بحسب اعتقاداتهم. وكذلك أيضا التعلق يكون تعلق بالقلب بدون تعليق شيء حسي، يتعلق قلبه بفلان من الناس أن هذا خلاص إذا رفع أمره إليه وحاجته إليه أنها مقضية ولا بد. لا، هذا المخلوق وإن كان ملك وإن كان وزير وإن كان أمير وإن كان مسؤول وإن كان من كان، هو سبب من الأسباب، قد ينفع بإذن الله وقد لا ينفعك بشيء إذا لم يقدر الله النفع على يديه. فإذا علق قلبك بمن؟ بالله عز وجل، هو الذي بيده مقاليد كل شيء، هو الذي بيده النفع والضر، بيده تدبير الأمر كله سبحانه وتعالى. فلا تعلق قلبك بغير الله جل وعلا. فإذا التفت بقلبك إلى غير الله وكلك الله إلى ذلك الشيء، وذلك الشيء ضعيف فقير لا يغني ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره. كثير من الناس يتعلقون بالأولياء. طيب هذا الولي هل استطاع أن يدفع عن نفسه المرض الذي مات به؟ هل استطاع أن يدفع عن نفسه الموت لما نزل به؟ ما استطاع. هذا الولي كان يموت له أطفال، يموت له أحباب، تحصل له أشياء ما كان على خلاف ما يريد، ما كان لما كان حيا يستطيع أن يدفعها عن نفسه. طيب كيف بعد ما مات تريد أن ينفعك؟ هو ما يدفع عن نفسه شيء، فكيف ترجو وتبغي منها أن ينفعك؟ يجلب لك الخير ويدفع عنك الضر. فهذا كله من تلاعب الشيطان بأوليائه والعياذ بالله. من تعلق شيئا وكل إليه، إذا تعلق قلبك بالله فهو الذي ينفعك سبحانه وتعالى. ومحل الشاهد من الحديث أن عقد العقد السحر، عقد العقد بقصد الصرف أو العطف أو غير ذلك أنها من السحر. وعن ابن مسعود تقدم مرارا، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، توفي سنة كم؟ 32 تمام. قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ العضه القطع في اللغة، العضه القطع، والعضه في اللغة التفريق، كلها معانيها واحد متقارب جدا، لأن إذا فرقت بين الناس فقد قطعت ما بينهم. ألا هل أنبئكم العضه؟ أخبركم، بداها بصيغة استفهام، ألا استفهام وتنبيه، ألا هل استفهام وتنبيه. لماذا ابتدأ المعلومة بهذا السؤال؟ حتى يشوق، حتى يشوق السامع إلى الجواب. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الإنسان، تسمعون أنتم صوت بدون ميكروفون ولا ما تسمعون؟ خلاص سكر نشوف. أقول من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الإنسان بطبعه يحب التعلم، يحب الاستطلاع، هذه فطرة في الإنسان، ومن هذه الفطرة وبسببها صار الإنسان يتعلم. أنت الآن شوف الطفل الصغير، الطفل الصغير كل ما تعطيه حاجة مباشرة يذهب بها إلى فمه، يلعقها بلسانه. ليه؟ هذه وسيلة التعرف عنده، يمسك مثلا النظارة على طول على إلى فمه، مو من أجل يمصها ويأكلها ويشرب، لا، لكن هو يتعرف على أشياء بهذه الطريقة. هلا يميز هذا رطب وهذا يابس وهذا حار وهذا كذا، المهم أنه يبدأ يتعرف. فهذه فطرة، فطرة في الإنسان أنه يحب يتعلم. ولهذا الشخص لما تقول له أنت جاهل يزعل يغضب، حتى لو كان هو فعلا إيش؟ هو جاهل ما يعرف هذا الشيء. فهذه غريزة في الناس، غريزة في الناس ينفون الجهل ويحبونه ويحبون التعلم بغض النظر عن نوع هذا التعلم، لكن هو بطبيعته يحب يتعلم، يحب يطلع، يحب يكتشف، يحب. فلما تجي تسأله هل تعرف كذا، تبغاني أعلمك إيش اللي مثلا، الحين لو قلت لك أنا تدرون إيش اللي في جيبي، ها كل واحد يمكن كذا يتمنى بيعرف إيش اللي في جيبي، واضح؟ فهذا فيه يعني فيه تشويق، فيه تشويق. ليه؟ لأنها تحرك هذه الغريزة اللي في الإنسان ويحبه، حب الاستطلاع. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يستغل هذا الجانب، هو الله الذي وهو الذي بعثه ربه معلم عليه الصلاة والسلام، فاستغل هذا الأمر، فكان يسأل تدرون ما المفلس، تدرون ما كذا، بإمكانه يعطيهم المعلومة مباشرة، لكن يريد أن تكون المعلومة تتلقى باهتمام. ألا هل أنبئكم ما العظ؟ طبعا الجواب التلقائي بيكون إيش؟ بلى، أو علمنا، أو أنبينا، أو أخبرنا. هي النميمة، هي النميمة القالة بين الناس. النميمة نقل الحديث من شخص إلى شخص، لكن بقصد إيش؟ بقصد الإفساد. هذا النميمة بقصد الإفساد. أما نقل الكلام من شخص إلى شخص بقصد الإصلاح، فهذا عمل طيب، عمل طيب، حتى لو كان كذب، حتى لو كان كذب، إذا كان بقصد الإصلاح ما في شيء. وقد ورد في النميمة وعيد شديد، منها حديث حذيفة لا يدخل الجنة قتات. إيش معنات قتات؟ يعني نمام. وفي الرواية الأخرى لا يدخل الجنة نمام. فالقتات النمام هو فالقتات هو النمام. أيضا ورد فيها حديث ابن عباس، مر رسول الله عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. ما هما الأمران؟ أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النميمة من أسباب دخول النار وعدم دخول الجنة، لا يدخل الجنة قتات، وأنها من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. طيب، لا يدخل الجنة قتات يعني مخلد في النار، هذا المعنى؟ أجل، المعنى أول شيء هذا من نصوص الوعيد، هذا من نصوص الوعيد. فأنت لما تخطب الناس وتحذر الناس من النميمة ينبغي أن لا تشرح لهم الحديث، أحسن أن لا تشرح لهم الحديث. ليش ما أشرح لهم الحديث؟ حتى يبقى وقعه في النفوس مرعب ومخيف. لكن لو جيت قلت لهم لا يدخل الجنة نمام، ترى مو معناته أنه ما يدخل الجنة، لا، مصيره للجنة، وإذا دخل الجنة بيجد فيها أنواع النعيم واللذائذ ومثله مثل غيره، لكن المقصود أنه أول شيء يعذب وبعدين يروح النار، بعدين يروح الجنة. وممكن الله عز وجل يعفو عنه، لأن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، وش صار الحين على النص هذا؟ يعني كان عندك مثلا سكين أتلفت الحد حقه، خلاص صار عادي، ما عاد صار له تأثير قاطع، واضح؟ فأنت الآن هونت هذه القضية. لا، القصد قصد الشرع، قصده يرعب ويخيف الناس حتى لا يقعوا في هذه المعصية. لكن لو جينا عند ناس عندهم فكر خوارج ويكفروا الناس به الكبائر، لا، هنا لازم إيش نوضح إيش معنات الدخول هنا، إيش معنات النفي هنا، إيش معنات كذا وإيش معنات كذا، واضح هذا؟ فلكل مقام مقال كما يقال. فلما نجي عند العوام نبغى نحذرهم، نقول اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدخل الجنة قتات، أيكم يحب أن يحرم من الجنة فلا يدخل الجنة، خلاص كذا. هنا تؤدي إيش؟ يؤدي هذا الحديث وأمثاله من نصوص الوعيد، يؤدي تأثيره الجيد. والداعي يكون حكيم يعني يقدر الأمور بقدرها. إن جاك واحد نمام فيما مضى وجاك تائب ونادم، جاك نادم يسألك عما فعل، قال أنا كنت فرقت بين فلان وفلانة، كنت فرقت بين فلان وزوجته فلانة، وفرقت بين فلان وأبوه، وأنا مبتلى بهذه الخصلة، ما كد أجلس بيتين إلا أفرق يعني بينهم، إيش أسوي إيش كذا. فهنا تجي تقول لا يدخل جنة نمام، والرسول مر على قبرين، هو عارف أنه غلطان وعارف أنه وقع في مشكلة مصيبة، لكن يريد إيش؟ يريد خلاص منها. هنا تجي تفتح له باب الأمل وباب الرجاء في فضل الله، وتذكر بالتوبة والإنابة إلى آخره. وجاك قال لك أنا خلاص أنا في النار، لأن الرسول يقول ما يدخل الجنة نما. فهنا تبين له توضح له هو في الشاهد أنه مثل هذه النصوص ينبغي أن تبقى على ظاهرها قدر الإمكان حتى تؤدي دورها في التخويف والترهيب ومنع الناس عن هذه الجريمة المنكرة. القالة بين الناس يعني نقل الكلام على سبيل الإفساد. طيب نقل الكلام السيء إلى الجهات المختصة المعنية لكفي شر هذا الشخص، هل هذا من النميمة؟ لا، إن هذا من باب إيش؟ من باب النصح للمسلمين. يعني سمعت اثنين يتآمران يحسبونهم الحال وما أحد عندهم، أو يظنونك نائم وأنت صاحي، فأخذ يتآمران نروح لفلان ونقتله، نروح لمحل فلان وبنسرقه، فأنت تخاف أنك تواجههم بهذا الأمر، ربما يقتلوك أنت. فهل يجوز تذهب للشخص تقول ترى فلان وفلان يتآمران عليك ويريدان قتلك، فخذ حذرك وانتبه؟ هل هذا من النميمة؟ لا، هذا من النصح، هذا من النصح. هكذا سمعت من يخطط أو عرفت من يخطط لقيام بعمليات إرهاب وتفجيرات واغتيالات وغيره، تروح بتبلغ الجهات المختصة في الدولة، هذا ليس من النميمة في شيء، بل هذا من التعاون على البر والتقوى، ومن النصح لأئمة المسلمين وعامتهم. والدليل على ذلك أن بعض الصحابة كان يسمع كلام من المنافقين ويرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول ما يلوم هذا الذي يبلغه، واضح؟ يبلغه بكلام سيء ينبئ عن نفاق هذا الشخص، فيبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعامل ذاك الشخص بمقتضى هذا الكلام، يستدعيه ويستحضره ويناقش فيما بلغه عنه، ولا يمس هذا المبلغ بشعره من لماذا تنم ولماذا ولماذا لا، لأن هذا يعني باعثه النصح للمسلمين. فهذا في الظاهر أنه مسلم مثله مثل المسلمين، لكن ما دام طلعت من هذه الكلمة معناته أنه منافق، معناته أنه عدو من الداخل، معناته أنه خطره أشد من خطر المشرك الصريح العلني، هذا يتقى شره لكن هذا صعب يتقى. فهذه الكلمة فيها مصلحة للمسلمين. ولما بلغ الرسول بكلمة الركب الذين في غزوة تبوك، ما بال قرائنا هؤلاء، أو ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطون ولا أكذب ألسن ولا أجمل عند اللقاء، فذهب الصحابي وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، جاء القرآن بتصديق الكلام، جاء الكلام الوحي بتصديق كلام ذاك الصحابي وتوبيخ هؤلاء وبيان أنهم كفروا بعد إيمانهم، وما مست تلك الآيات ذلك الصحابي المبلغ بشيء، لا لوما ولا توبيخا ولا عتاب. فالشاهد أنه لابد من التفريق بين الأمرين، بين نقل الكلام الذي يراد به الإفساد وبين نقل الكلام الذي يراد به الإصلاح. فالأول حرام والثاني مشروع، قد يكون مستحب وقد يكون واجب على حسب الحال يعني. ثم قال ولهما، يعني عن ولهما يعني البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر. البيان ألف صح عما في النفس، يسمى إعرابا، يسمى إفصاحا، يسمى بيانا، بيان إعراب إفصاح، كلها تؤدي تقريبا المعنى. وهذا البيان الذي عن طريق اللسان نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان، ولهذا امتن الله عز وجل به، فقال سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هذا في مساق إيش؟ في سياق الامتنان، في سياق الامتنان. فهذه نعم، هذه نعم عظيمة وجليلة، ومنها نعمة البيان. فأنت تعرف عما في نفسك بأسهل أسلوب وأسهل وسيلة. جعل الله لك لسانا وشفتين تنطق بهما، حركة صغيرة لا تكلفك شيء تنبع عن كثير من المعاني التي في نفسك. انظر إلى من حرم هذه النعمة، ما يستطيع يتكلم، كيف يعبر مثلا بلغة الإشارة. هذا اللي يتعلم منهم، يتعلم لغة الإشارة، يتحرك حركات كثيرة جدا عشان يوصل له معنى جملة من كلمتين يمكن، صح ولا لا؟ وعنده معاني في صدره بس ما يقدر يطلعها، ما يقدر لك يعبره عنها. شخص نسأل الله العافية مثلا مصاب بجلطة أو شيء، تعطل عنده نعمة اللسان، خلاص تجي تكلمه في الغالب ما يجيبك إلا بدموعه، حزن على حاله وكذا، أنه ما يقدر، ما يقدر يعبر. فالشاهد هذه نعمة عظيمة، نعمة جليلة، نحمد الله عز وجل عليها. طيب هذه النعمة البيان، قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحر، على سبيل الذم ولا على سبيل المدح. وهل كل البيان ولا بعضه؟ لا، أول شيء الرسول قال إن من البيان، يعني بعض البيان، لأنه في بيان، بيان عادي كما يقال، ما فيه صور جمالية وكذا. يعني واحد سألني قال لي إيش هذا؟ قلت هذا كتاب، هذا كتاب، ما هذا؟ هذا ما أنت وين؟ أنا في الغرفة، أنا بنت عن العمى في النفس ولا لا؟ لكن هل هذا البيان يعني يجعل الناس تطرب؟ ها؟ لا، كلام عادي جدا، بيان عادي. طيب لما يجي واحد شاعر، يأتي واحد بليغ، يأتي واحد متكلم ويصوغ هذه المعاني بأساليب مذهلة، يخلي كل واحد بس يقول إن شاء الله هذا ما يسكت من حلاوة كلامه وجمال أسلوبه، هذا البيان الذي يسمى سحر، يسمى سحرا. ليش سحر؟ لأنه فيه تأثير في النفوس، يأثر في النفوس. يأتي لشخص مثلا يقول والله، يعني مثلا مشكلة عائلية، واحد يقول خلاص والله لو طلق فلانة ونطلقها نطلقها، لو تجتمع الدنيا كلها ما أتراجع عن قراري هذا. ويأتي واحد ما شاء الله معسول الكلام، معسول اللسان، ويبدأ يعني يحل صواميله هذه ومساميره ويطفئ غضبه ويقلب حاله من ذاك الغضب والزعل والانفجار إلى شوية لقدر الرجال يضحك، وغير كلامه، غير موقفه شوية، اللي هو خلص إلا يمكن رايح سوق الورد والهدايا يشتري لزوجته هدية. وين راح ذاك التهديد والوعيد والإرعاد والإزباد؟ خلاص كله راح. بإيش راح؟ بحلاوة الأسلوب، بحلاوة الأسلوب. فهو يغير مواقف الناس. كنت مصمم على فعل شيء يخليك تتركه، على ترك شيء يخليك تفعله، على كنت معجب بذاك الشيء خلاك تكرهه، كنت تكره ذاك الشيء خلاك تكرهه، وهكذا. فالبيان له تأثير عظيم، له أثر بالغ. وهو على قسمين، يعني شيء منه فطرة من الله، وفي شيء لا يكون بالاكتساب الصنعة. طيب، فالمقصود بالسحر هنا البيان الذي، البيان غير العادي، البيان الذي يخلب الألباب ويجذب الأسماع ويؤثر في النفوس. طيب، هل هذا النوع من البيان ممدوح ولا مذموم؟ لا، على حسب، على حسب ما يستعمل في هذا البيان. لا نقول محمود ولا نقول مذموم. إن استعمل هذا البيان في نصر الحق وبيانة الحق والدعوة للخير والحث على الخير، فهذا بيان ما له، بيان ممدوح أو محمود. طيب، وإذا استعملت هذه الفصاحة في تقرير مثل عقيدة الخوارج، في تقرير عقيدة الأشاعرة، في تقرير مثلا التصوف، وهكذا، صار بيان إيش؟ صار بيان مذموم، إذا كان لتزيين الباطل وتقبيح الحق فهذا بيان مذموم. وكثير من دعاة السوء تكون عندهم ألسن وأقلام جميلة، وهذه لا عجب، هذا لا عجب فيه. فالله قال عن المنافقين: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني يخلبون السمع، يجذبون السمع بحسن المنطق. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. منافق عليم إيش؟ عليم اللسان، علمه في لسانه، لسانه عنده حلاوة، يحسن استعمال الآيات والأحاديث وكذا، لكن في تزيين الباطل وتلبيس على الناس بها. فالبيان وإن كان هو يعني في الأصل صفة كمال وصفة طيبة محمودة ويحمد بها الناس، لكن ما تحمد الحمد الصحيح إلا إذا استعملت في إظهار الحق وإبطال الباطل، وإلا كانت وبال على صاحبها. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان فصيحا، كان صاحب بيان. ذكروا في سيرته أنه كان في قضية صعبة جدا، عسيرة جدا عند عثمان، وكل من كلمه فيها يعني ما وفقوا لما أرادوا، حتى دخل عليه ابن عباس فما زال يكلمه حتى أقنع عثمان، وكانت حاجة صعبة جدا. ولهذا كان يمدحونه، مدحوا حسان بن ثابت، يقول حسان فيه، يقول: إذا قال لم يترك مقالا لقائل، إذا تكلم في موضوع ما عاد يخلي لأحد بعده مجال بالكلام، خلاص يعني استوفي أطراف الموضوع كلها. إذا قال لم يترك مقالا لقائل بملتقطات لا ترى بينها فصلا، يعني يختار من الكلمات التي لا ترى في أعطافها، في أطرافها، في أوساطها كلام لغو، بل كلام كله جيد، كلام كله محكم. ثم يقول: كفى خلاص، كفى الموضوع حقه، أعطاه حقه بالتمام والكمال، كفى وشفى ما في النفوس، فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. يعني يكفي في الموضوع تماما ويشفي ما في النفوس حول هذه القضية، حتى لو جاء واحد بيتكلم بعده يعقب عليه جاد ولا هازل ما عاد يجد مجال. ولما حصر عثمان خطب هو الناس في عرفة، فسر فيها سورة النور، قالوا خطب خطبة لو سمعها العرب والعجم والديلم وكذا وكذا لأسلموا عن بكرة أبيهم. الشاهد أنه كان فصيح وبليغ ويمدح بهذا الشيء، ولكن ابن عباس كان يستعمل هذه الفصاحة وهذا البيان في الخير. لما قدم الأحنف بن قيس أحد سادات العرب، قدم على عمر رضي الله عنه وارضاه، فعمر رأى فصاحة نادرة عند الأحنف، رأى عقل كبير جدا عند الأحنف، وعمر يخاف من قضية لما يكون شخص منافق ولكن علمه أين؟ علمه في لسانه. فحبس عنده الأحنف سنة كاملة، خلاه في المدينة عنده، ما أدري لو يرجع إلى بلده أو يرحل هنا أو هناك. ليش؟ خلاه سنة تحت المراقبة، ما أخبره طبعا أنه لا، خلاه سنة يتأمل حاله ويدرس حاله ومدخله ومخرجه وكذا وكذا، ثم بعد السنة أخبره أنه تمهل في أمره حتى ينظر، لأنه يخاف على هذه الأمة المنافق العليم إيش؟ العليم اللسان. قال بلوناك فوجدنا علانية حسنة، وإني أرجو أن تكون سريرتك أيضا إيه؟ سريرتك حسنة. فالمقصود أنه البيان وإن كان هو نعمة من الله عز وجل، لكن مثله مثل باقي النعم، إن استعمل في الخير كان محمود، وإن استعمل في الشر كان مذموما. وهذا الحديث بخصوصه يعني اختلف الناس فيه، هل المراد به الحمد ولا مراد به الذم؟ هل يعني الذم المقصود به هنا من وين جاء الذم؟ يعني هل تشبيه الرسول البيان بالسحر، هل المقصود به السحر الذي هو عمل الشياطين وبالتالي يكون السحر هنا إيش؟ محمود ولا مذموم؟ مذموم. أو المراد أن من البيان لسحر بمعنى له تأثير خفي على النفوس، وهنا ما يكون للذم، لا يكون هنا للذم. القصة ما هي التي جاء بسببها الحديث؟ أن رجلين من أهل المشرق جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخطب بين يديه، فأعجب الناس بيانهما، أعجب الناس بيانهما، فقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحر، إن من البيان لسحر. هذا سبب ورود هذا الحديث، أن رجلين خطبا فقال فأبانا وأفصحا وتكلم بكلام أعجب الناس، فقال عليه الصلاة والسلام من البيان لسحر. طيب هذا القدر يعني من الحديث كذا، هذا قصة وهذا الحديث، هل يفهم من الذم ولا الحمد؟ الذي يظهر الحمد، الذي يظهر الحمد، وأنه مدحهم بهذه الخصلة. لو كان الكلام الذي قالوه باطل لأنكر أوقفهم وأنكر عليهم وصحح الباطل الذي ذكروا، لكن ما نقل هذا الشيء بالحديث. فعموما الحديث لا يؤخذ منه ذم ولا حمد، ذم البيان مطلقا ولا حمد البيان مطلقا، وإنما ينظر في موضوع هذا البيان، إن استعمل في الخير بها ونعمة فهو بيان محمود ويجر عليه صاحبه، وإن كان مستعملا في الباطل فهذا بيان مذموم، وإن كان لا حق فيه يعني لا إحقاق حق ولا إبطال باطل كلام عادي، فهذا أقل ما فيه أنه يعني نعمة مهدرة، أهدرت واستعملت في غير مصلحة وفائدة. طيب وفي عندكم أيضا حديث آخر، حديث أبي بن كعب ما موجود هنا، الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من الشعر لحكمة، أو إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة. وهذا الحديث أيضا فيه بيان أن الشعر منه ما هو حكمة، كما أن من الشعر ما هو لغو ومذموم حسب موضوع إيش؟ حسب موضوع الشعر. إن كان مشتمل على أمثال وحكم مثل لامية الطغراء، لا كيف؟ لا أقصد يعني حكمها قليل هذيك، لكن مثل اعتزل ذكر الأغاني والغزل، لامية ابن الوردي عفوا، لامية ابن الوردي، فهذه القصيدة وأمثالها مشتمل على الحكم، هذا الذي يدخل في قول عليه الصلاة والسلام إن من الشعر لحكمة. مثل كثير من أبيات سهير في ميميته فيها حكم وغيرها من قصائد العرب، لامية العرب اللي لامية الشنفرة فيها أيضا أبيات حث على مكارم الأخلاق. فالمقصود أن الشعر فيه حكم يحث على مكارم الأخلاق، على الكرم، على الشجاعة، على العفة. يعني شاعر في الجاهلية يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مواه. ويقول أيضا هو نفسه: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. يعني بيت يصف حال امرأة في الجاهلية، إن كانت تمشي أمام رجال وسقط الخمار من على وجهها بالهوى مثلا بغير إرادة، فإيش سوت؟ تناولت الخمار بيد وغطت وجهها عن الرجال الحاضرين بيد. فمثل هذا البيت فيه حث على ماذا؟ على العفة وعلى الحشمة وعلى التستر المرأة على الرجال أجانب عنها. فهذا من جملة الأبيات: إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، هذا في لمية الشنفرة. فالمقصود أنه من الشعر في حكم، إما شيء شعر يحثك على الكرم، أو شعر يحثك على الشجاعة، أو شعر يحثك على العفة ونحو ذلك، أو شعر يعلمك العلوم الشرعية مثل المنظومات، يتسمى شعر يعني مجازا كذا، ولا هو في الأصل ما فيه الجوانب الموجودة مثلا في الشعر، لا هي معلومات لكن مركبة بأوزان وقوافي. فهذا أيضا من القسم المحمود، منظومة في العقيدة، منظومة في النحو، منظومة في التاريخ ونحو ذلك. هذا أيضا يدخل في قول عليه الصلاة والسلام إن من الشعر لحكمة. طيب، على كذا نعود بسرعة في هذا الباب من جديد، نشوف أنواع السحر الموجودة فيه. العيافة سحر بمعنى شرك أكبر ولا أصغر؟ أصغر. الطرق أصغر. الطيرة أصغر. طيب، ما معنى رنة الشيطان؟ صوت الشيطان المقصود به النياحة والمزامير. طيب، كيف؟ الخط في الأرض يعني. الأصل، أنا أتكلم عن الأصل فيها، الأصل في هذه الأشياء أنها شرك أصغر، لكن إذا صارت الطيارة ولا الطرق ولا كذا إما يعتقد فيها بنفسه أن هي المؤثرة صار شرك أكبر. بس أنا كان سؤالي عن الأصل فيها، صارت شرك أكبر أو كانت باستعمال الشياطين مثل الخط في الأرض فهذا يكون شرك أكبر. طيب، اقتبس شعبة من النجوم، أي نوع من أنواع النجوم؟ علم التأثير. علم التأثير. طيب، عقد عقدة ثم نفث فيها، يعني بقصد إيش؟ بقصد السحر. أشرك شركا أكبر، لأن هذا ما توصله إلا بالشياطين. طيب، هل أنبئكم ملعظة النميمة، هذا السحر إيش؟ كبيرة من كبائر الذنوب. النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، يعني أطلق السحر على كبيرة من كبائر الذنوب وهي النميمة. إن من البيان لسحرة، تفصيل. قد يطلق السحرون على شيء حلال، قد يطلق السحرون على شيء مشروع وهو نصر الحق بالأسلوب الجميل، وقد يطلق السحر هنا على الكلام المذموم، على الكلام المذموم. هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.